السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الدقائق المباركات بإذن الله تعالى، ومع شرح كتاب التوحيد. وصلنا إلى باب مهم جدا، ألا هو باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الحبيب، اعلم أنه ليس هناك أبرك للعبد في الدنيا من الإخلاص لله تعالى في قوله وعمله. ليس هناك أبرك عليك من أن تخلص لله في قولك وعملك، فإن الرياء يحبط العمل ويضيع الأجر ويذهب بتعب الإنسان أيام وليالي وسنوات طوال. فلذلك أيها الأحبة الكرام، أدخل شيخ الإسلام هذا الباب، ألا هو باب ما جاء في الرياء، في كتاب التوحيد، لأن الإخلاص واجب، إخلاص العمل لله تعالى واجب، ولذلك الرياء ينافي هذا الإخلاص، فأدخله في ذلك محذرا إيانا من الرياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى الله به، ومن سمع الله به. من رأى الله به، أي من عمل عملا ليراه الناس، وهذا العمل في ظاهره أنه لله لكنه قام به ليراه الناس ويثن عليه، الله جل جلاله يفضح يوم القيامة فيرائي به على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله. ومن سمع الله به، أي من تكلم بكلام ليسمعه الناس ويثنى عليه وينال منهم حظ وثناء وغير ذلك، فالله جل جلاله يكشف ستره، نعوذ بالله، يوم القيامة، ويسمع به ذما عند من يريد أن يثنى عليه. فلذلك يا أخي، عليك أن تبتغي بعملك وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الآية الجليلة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء الله، أي يخاف لقاء الله تبارك وتعالى ويوقن بلقائه، فليعمل عملا صالحا. قال شيخ الإسلام: فسر طائفة من السلف اللقاء بالمعاينة بعد السلوك والسير، يعني بعد ما تعبد الله وتسير فلا بد لك من رؤية الله تبارك وتعالى إن شاء الله جل جلاله في الجنة، نسأل الله من فضله الكريم يا رب العالمين. فمن كان يرجو لقاء ربه ويرجو أن يكرمه الله برؤيته وأن يتفضل الله عليه بأن يرى هذا العبد ربه الكريم جل جلاله في الجنات، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يكون العمل صالحا أبدا إلا إذا كان على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون العمل صوابا خالصا إلا إذا جمع هذين الشرطين، لا يكون العمل مقبولا كما قال الفضيل بن عياض إلا إذا كان خالصا صوابا، أي أنه خالصا لله وعلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الحبيب، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لا إله إلا الله. والحديث صحيح عن مسلم. يعني مولانا عز وجل يقول: يا أيها الناس، يا أيها الفقراء، الله جل جلاله هو الغني الحميد وكل العباد فقراء إليه. لماذا يا عبد الله تعمل أعمالا هي لله وتشرك فيها مع الله غيره؟ يعني يقول: يصلي علشان نستثني عليه، يقول الله ده صوته جميل، ده بيطول في الصلاة، ده مش عارف بيعلم الناس العلم، ده بيتفضل، علشان نسأل عنه فلان ما شاء الله كريم، كل سنة راح يحج علشان نسأل ما شاء الله الحج فلان راح والحج فلان جاء. لا يا أخي، اعمل عملك لله، والله الناس لا ينفعون ولا يضرون، لا يملكون نفعا ولا ضرا، إن النفع والضر بيد الله وحده وفقط. فلذلك هذا الحديث يخوف الإنسان المسلم الذي يعني عنده في قلب إيمان قول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك، موش لله عز وجل. هذا العمل الذي أشرك العبد فيه مع الله غيره، الله ليس يقبل هذا العمل، إنما هذا العمل يرد على صاحبه كله بالتمام. ولذلك اعلم هذه الفائدة العظيمة واذكرها جيدا. أقسام العمل لغير الله على أقسام، العمل لغير الله على أقسام. أولا، أحيانا يكون العمل رياء محض، أعوذ بالله، واحد آين يثنى على فلان بس رياء محض، مش لا لله ولا أشرك معه شيء، فلا يشك مسلم أن هذا الرياء المحض باطل ومردود على صاحبه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: والرياء المحض لا يكاد يقع من المؤمن في الصلاة والصيام، وقد يقع من المؤمن في الحج الواجب والصدقة الواجبة. سبحان الله العظيم، يقول لك ان الصلاة دي مش ينفع ابدا، يتخيل ان واحد يقوم يصلي كامل من اول صلاة الاخرة رياء، يعني هذا يعني بعيد. وكذلك الصيام، ايش اللي يمنعه ان يصوم يوم كامل رياء؟ لا، لان هذا الصوم سر بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. ولكن قد يقع الرياء المحض في الحج او في الصدقة الواجبة، حج وان كان فرض، لكن ممكن راح يحج علشان ينال سمعة عند الناس، او الناس تقول عنه فلان ده صالح كل سنة راح يحج، ولا كل سنتين ثلاثة بيروح يحج، وايضا يتصدق علشان يقول عنه الناس يقول عنه كريم وجواد. يبقى اول قسم ان يكون العمل من اصله رياء، ليس فيه لله شيء، ولا يشك مسلم ان هذا العمل باطل ومردود على صاحبه. القسم الثاني، قام لله واشرك فيه معه غيره من اصل العمل، هو رايح يتصدق بألف ريال لله، بس قال لك والله اتصدق بالية الألف ريال عشان فلان اللي جنب جنب جنب فلان، انا هعطيه الصدقه ديت يعني يثني عليا ويعرف ان انا متصدق، يبقى رايح لله ولا غير الله. ايضا يا مسكين، هذا العمل يرد على صاحبه ولا يقبل منه شيء. يبقى اللي قام بالعمل لله واشرك فيه معه غيره من اصل العمل يرد ويحبط عليه. عندنا قسم ثالث، الا وهو انه قام بالعمل لله تعالى، صلى لله خالص لله ولا يزال اي حاجه، ولكن ما في الركعه الثانيه شعر ان فلان دخل المسجد، ففلان ده من علية القوم، فلما شعر به بدأ بقى يطول صلاة ويخشع في ركوعه ويخشع في سجوده مثلا يعني. يبقى هذا العمل طرأت عليه نية الرياء. قال أهل العلم: إن طرأت نية الرياء على العمل الذي قام به صاحبه لله، طرأت عليه نية الرياء ولم يسترسل معه، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودافع نية الرياء دي لا تضره، ما عندوش مشكلة خالص. الإشكال إن لو استرسل مع الرياء بقى خلاص بقى بدأ يطمن أو يطول صلاته، أو كما سيأتي معنا في الحديث الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: يا رسول الله. بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. قال: وما هو؟ قال: يصلي الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، والعياذ بالله، يعني مصيبة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وسنده فيه ضعف ولكن معناه صحيح. هناك حديث آخر رواه ابن حبان في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فقال إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. قالوا وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك السرائر، نعوذ بالله. يبقى شوف هذا شرك السرائر، هذا كما قلنا الإنسان لو أن قام يصلي لله ثم جاءت طرأ عليه الرياء فإن تعود بالله منه وقطع هذا الرياء هذا لا يضره أبدا باتفاق أهل العلم. لكن الإشكال لو استرسل مع الرياء وبدأ باير يضبط ركوعه أو يطمن أو في سجوده يجمل صلاته يجمل صلاوته وهكذا، هذا تنازع أهل العلم فيه هل يقبل منه هذا العمل ولا لا يقبل منه. الإمام أحمد وكذلك الإمام الدين الطبري قال يجازى بأصل نيته والحمد لله رب العالمين، هذا رحمن الله. وابن جرير الطبري قال هذا إذا كان العمل مرتبط أوله بآخره زي الصلاة، واحد قام لله عز وجل وبعدين وصل في ركعة الثانية أو في الثالثة طرع على الرياء واسترسل معه، من رحمة ربنا ربنا يقبل هذه الصلاة. هذا على ما ذهب إليه الإمام أحمد وكذلك الإمام جرير الطبري. أما إذا كان العمل لا يرتبط أوله بآخره زي واحد عنده مثلا 1000 ريال يتصدق به فقام تصدق بـ500 ريال صدق خالصا لله تعالى، قام أعطاه الفقير ولا يريد إنما يريد الله عز وجل، وبعدين ما شاف مسكين ثاني فقام أخذ 500 وهو رايح يتصدق بها لله شاف فلان المسؤول الكبير ولا غيره فرأى بذلك بدأ يطلع الفلوس ويعدها منه عشان الثاني يشوف انه يتصدق بها، يعني رأى في 500 الثانية. هنا يبقى 500 الأولى مقبولة والـ500 الثانية التي رأى فيها ترد عليه. هنا مسألة مهمة جدا، إنسان عمل العمل لله خالص، واحد مثلا بنى مسجد، واحد ساعد مسكين، واحد أحسن إلى فقير، واحد صلى صلاة، وبعد ما عمل العمل الناس أثنت عليه، هو بقى لعوض الناس ولا عمل، هو أراد بعمل وجه الله تبارك وتعالى، ولكنه لما قام بالعمل وانتهى منه أثنى عليه الناس فسره ذلك، هل هذا من الرياء؟ قالوا يا رسول الله، والحديث ثابت الصحيح، يا رسول الله الرجل يعمل العمل لله فيثني عليه الناس، فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. الحمد لله رب العالمين، يعني بشرى ربنا عجلها لك ان انت عملك مقبول وعملك خالصا لله تعالى فجعل الله لك القبول في قلوب الناس، صلى الله يجعل لنا ولكم القبول يا رب العالمين. وعلينا ايها الحبيب من يستحق في الكون كله أن يرائي الإنسان منا بعمله، يعني يعمله لله ولهذا الإنسان، والله لا وزير ولا مدير ولا رئيس ولا أي إنسان على وجه الأرض يستحق أن تحبط أعمالنا بسببه. لماذا نحبط أعمالنا بأيدينا بسبب أننا نرائي بأعمالنا ونشرك مع الله غيره؟ لا يا أخي، أخلص لله جل جلاله في أعمالك وأقوالك، وتذكر هذا الحديث جيدا ولا تنساه. الحديث الصحيح قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أول ما تسعر بهم النار 3، نسأل الله النجاة يا رب ونسأل الله أن يعافينا ويعافيكم من كل سوء. أول ما تسجر النار يوم القيامة أول من يلقى فيها 3 أصناف. القسم الأول واحد عالم، لا إله إلا الله عالم، تعرف الإنسان عشان يصير عالم يأخذ 10 سنين، سنين طويلة يتعلم ويحفظ ويراجع ويتبهدل ويجوع ويسافر ويترك بلده عشان يبقى عالم. يعني انظر إلى مشايخنا الكرام أستاذ العلماء اللي تراهم في العالم أجمع، هؤلاء فارقوا أوطانهم سنين طوال ويعني مارسوا وعانوا المشاق أيام وسنين ليالي ونهار ويحفظون ويسهرون وقليل نومهم وقليل طعامهم، فشق شديد عشان بعد كده صار عالما. هذا العالم تخيل أن هذا عالم تعلم العلم وحفظ القرآن الكريم وبدأ يعلم العلم ويحفظ الناس القرآن، نسأل الله أن ينصر بنا ويسترنا يا رب العالمين. قال يوم القيامة يؤتى به إلى ربه فيعرفه الله نعمه عليه، عبدي علمتك العلم وحفظتك القرآن، ماذا عملت فيه؟ عملت فيه إيه؟ فيقول يا رب علمت فيك العلم وتعلمت العلم وعلمت فيك وقرأت فيك القرآن. فيقول الله له كذبت، وفي رواية أخرى وتقول الملائكة كذبت. ليه؟ لأنه ما كانش بيعلم الناس لله، كان بيعلمهم رياء وسمعة، ما كانش بيحفظ الناس القرآن ابتغاء وجه ربنا، إنما يريد منهم أجرا أو ثناء أو غير ذلك، عرض من أعراض الدنيا. نسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا يا رب العالمين. فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت. ثم يقول الله العظيم رب العرش العظيم خذوه على وجهه إلى النار، يجر على وجهه ذل ومهانة أيما إهانة إلى نار جهنم. قسم الثاني، رجل كريم جدا منفق يؤتى به يوم القيامة فالله يعرفه نعمه عليه، ألم وسع عليك ويعطيك من صنوف المال فماذا عملت فيه؟ فيقول يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها لك إلا أنفقت فيها لك ابتغاء وجهك. فيقول الله تعالى له كذبت، وأيضا تقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، ده أنت أنفقت علشان الناس تقول ده فلان كريم، خذوه إلى النار وقد قيل. يعني الناس بس أنت كنت بتعمل عشان الناس تقول عنك كريم، خلاص أخذت أجرك في الدنيا. ذلك ربنا عز وجل يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يقصرون. بالله عليك، يعني هذه صفقة خاسرة، صفقة خاسرة جدا. واحد يتعب ويصوم أو يقرأ القرآن أو يتصدق أو يحج بس عاوز عرض الدنيا، طب والآخرة والجنة؟ هل ده الجنة لا توصف؟ لا يمكن لمخلوق ولا للخلق جميعا أن يصفوا الجنة ويخبرون بما فيها، إنما هو تقريب لما يشبهها. فلذلك يا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ثم يضمر بهذا الثاني إلى النار فيسحب على وجهه والعياذ بالله. الثالث شهيد في الظاهر بنفسه شهيد، هذا الشهيد يعني شجاع بطل جاهد في الظاهر أنه لله عز وجل وبذل نفسه لله، لكنه فعل ذلك رياء وسمعة. فالله أكبر، نسأل الله العافية. لذلك يرى الإنسان يعني كيف يبذل نفسه، نسأل الله المعافاة والستر. قال فيؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقول ما عملت فيها؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. فبالله عليك لا تضيع عملك، فيش حد أحوج بالحسنات منك، أنت أولى الناس بحسناتك، لا تضيعها لا من أجل زوجتك ولا من أجل أولادك ولا من أجل مديرك ولا من أجل رئيسك ولا شيء، أخلص في القول والعمل لله رب العالمين. ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر وعن الصحابة أجمعين، جاء أناس إليه فقالوا إنا ندخل على سلاطيننا فنتكلم بما ليس في قلوبنا، فقال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. قلهم ده نفاق يعني، وهذا مصيبة وآفة. الناس المقربين للمديرين أو المقربين للوزراء أو المقربين للرؤساء يروحوا ما يقولوش الكلام الحق، يسألهم أخبار ناس إيه، يقولوا ما شاء الله الناس كلها بتحبك، الناس كلها بتثنى عليك، الدنيا امان وما فيش ما فيش حد ولا واحد منهم من حد خلاف خالص، والناس عماله تحارب بعض والعياذ بالله. يسألهم يعني يقولون بما لا يعتقدون بما ليس في قلوبهم، فلا شك أن هذا غش وخداع وظلم. إن الرئيس ولا الأمير ماهوش لم يستطع أن يطلع على مملكته أو الملك اللي عنده كله أبدا، إنما عنده أناس ينقلون له، فإن نقل له صدقا وكانوا نصحين. صح قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان. إي والله العظيم صدق رسول الله، إلا كان له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصمه الله. شبه الشياطين بتوعنا اليومين دول بيعملوا ايه؟ بطانة خير بقولوا له والله يفتح المساجد وخلي الناس تتعلم القرآن. لا يا الله ينتقم منهم، اللي يروح يتعلم القرآن ولا يترد على مساجد الله في بلاد الإسلام للأسف الشديد يعد إرهابيا، نسأل الله المعافاة. فيا أيها الأحبة الكرام، أبرك ما يمكن أن تتقرب به إلى الله هو الإخلاص لله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. ربنا مش عاوزك صحتك يعني وضع رياضي من الدرجة الأولى وبتجري 20 كيلو ولا تتعب، ولا يشوف شكلك ما شاء الله جميل وبتلبس أحسن ثياب ولا لا لا وتركب أفضل سيارة. الله جل جلاله يريد منك صلاح القلب وصلاح العمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. عاوزك تصلح عملك وتصلح قلبك. وصدق أبو هريرة لما قال: القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده. الإيد والعين والأذن جنود للقلب، فإن طاب الملك طابت الأعضاء. القلب لو كويس وسليم محب لله محب القرآن هتلاقي اللسان بيذكر ربنا على طول، هتلاقي الجوارح لا تنقض الحرام، اللسان يتكلم ما حرم الله لا يأكل ما حرم الله، يكون بعيد عما حرم الله تعالى عليه. وإن خبث القلب وإن خبث الرئيس خبثت الجوارح، خبثت الجنود. إن كان القلب خبيثا يعني ينطوي على حب الحرام وعلى عدم محبة الله تعالى، فكذلك جوارحه تنبعث إلى الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. وخير من هذا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. فيا أيها الحبيب أخلص لله جل جلاله في قولك وعملك وفي سرك وعلانيتك، هذا الإخلاص ينجيك الله تعالى به يوم القيامة. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا من الرياء، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ختاما قبل أن نختم، الإمام ابن القيم يقول بأن الشرك الأصغر يقول مثل يسير الرياء، ومثل قول الرجل: أنا بالله وبك وأنا متوكل على الله وعليه ولولا الله وأنت. فيعني يدلك على أن الرياء لو كان يسيرا يتحط في الشرك الأصغر. ومعنى كلامي رحمة الله عليه أن الرياء لو كان كبير كبير، هذا الرياء الكبير يوضع قد يرتقي ويصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فنسأل الله العافية، ونسأل الله الستر، ونسأل الله يديم نعمته علينا، وصلى الله على محمد. منفعش نقول نفسك في البطولها ونتوقع على الله وعليك بإذن غلط غلط طبعا. التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعليه فتوكلوا. التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه جل جلاله. جزاكم الله خير، ونسأل تقبل منا ومنكم يا رب العالمين.